الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي لا إله غيره وأصلي وأسلم على من نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول صحة الأصول لشيخ الإسلام الشيخ الكريم الصادق عليه رحمة الله، ونحن نقرأ في الكتاب الثالث التعارف والتراجيح، وبالتحديد في ترجيح المتن والأخبار في حصر الأمور الخارجية، يعني إذا تعارض خبران فكيف يرجح بينهما بحسب أمر لا يتعلق بالمتن ولا يتعلق بالسلسة، إنما يتعلق بأمر آخر. فقال رحمه الله: والدليل الموافق دليلا آخر، يعني يرجح الدليل الذي وافق دليلا آخر على ما لم يوافقه. وصورة هذا أن يرد خبران متعارضان في الظاهر، وأحدهما يوافق آية أو يوافق حديثا أو يوافق قياسا أو يوافق قول صاحب أو يوافق عمل الأمة أو عمل أهل المدينة، فهذه كلها مرجحات خارجية ترجح أحد الخبرين على الآخر. الخبران متعارضان، أحد الخبرين تدعمه آية عموم آية أو حديث أو قول صاحب من الصحابة رضوان الله عليه أو عمل أهل المدينة أو عمل العلماء به، فيرجح الحديث الذي يوافق أو تدعمه هذه الأدلة على الحديث الآخر. قال: لأن الظن في الموافق أقوى، وهو قريب من الترجيح بكثرة الأدلة. مثل حديث عائشة في التغليس صلاة الصبح، كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، يعني في الظلم، على حديث الإصفاء الذي فيه السر للصبح فإنه أعظم للألف، يعني انتظروا الإصفار، يعني وضوح النهار في صلاة الصبح. فأحد الحديثين يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في في في في الظلمة، قال أحدنا لا يعرف جليس، والحديث الثاني يقول صلوها بعد الإصفار، يعني وضوح النهار وضوح الصبح. فالحديث الأول وحديث عائشة في التغليس تقويه أدلة أخرى من القرآن ومن السنة، ومنها قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والتغليس من المحافظة، لأن الصلاة في أول الوقت هو محافظة على الصلاة، أو في فيه نوع محافظة على الصلاة مع حديث أفضل الأعمال الصلاة على وقته أو في أول وقته. هذا حديث أيضا يدعم أو يقوي موضوع التغليس. فيقدم حديث عائشة في التغليس على حديث أصغر بالصدق فإنه أعظم لذلك. قال وكذا الموافق مرسلا، يعني وافق حديثا مرسلا. حديث المرسل عند الأصوليين هو الحديث الذي قال راويه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشمل المنقطع والمعضل والمعلق والمرسل الصحابي والمرسل، ان هذا كل هذا لان هذا كله مرسل عند الاصوليين. الحكم واحد عند الاصوليين، يعني قضيه تعمل بها او لا يعمل بها. اما عند المحدثين فان لهم مقاصد اخرى في هذه التسميه، لان المعضل ليس كالمنقطع العادي، المعضل انقطع فيه اوسع لسقط من اسناده اكثر من راوي على التوالي، اما المنقطع فسقط من راوي واحد او اكثر من راوي على التوالي. لكن لما كان الحكم واحدا عند الاصوليين جعلوه قسم واحد لتعدد الاقسام، انما يكون لتعدد الاحكام. فحينما تكون الاحكام متعدده عند اهل علم يكسرون التقاسيم على حسب الاحكام التي تليق بكل قسم. اما لو كان الجميع قسم حكم واحد فيجعلون له قسما ايه؟ قسما واحدا. هذا يعني احد اسباب تعدد التقسيمات او كثره التقسيمات في علم بشيء واحد، كثره التقسيمات في علم وقله التقسيمات في علم ايه؟ في علم اخر. او صحابيا يعني حديث وافقه صحابي او عمل صحابي قول صحابي او اهل المدينه، حديث عمل به اهل المدينه وحديث لم يعمل به اهل المدينه، فيقدم الحديث الذي عليه عمل اهل المدينه، وبخاصه نحن نتكلم في عمل اهل المدينه في عصر الصحابه وعصر التابعين، ونتكلم ايضا في عمل العلماء. فهو لا شك ان هذين العصرين ما عصر سلف، والمدينه لم يدخلها بدعه، وهم اعلم الناس بما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الاذان والصاع. يعني وردت احاديث في تربيع الاذان وترجيع وافراد الاقامه، الا الاقامه اذا قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه هذه تسنى، لكن عند اهل المدينه ليس قد قامت الصلاه فقط، قد قامت الصلاه الله اكبر. ورد في هذا احاديث وفي هذا احاديث، لكن عمل اهل المدينه على ماذا؟ على عدم التثنية في الإقامة، فيرجع عمل أهل المدينة. لماذا؟ لأنهم أدرى بآخر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا هو الأثبت الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال مالك لأبي يوسف وغيره أيضا ممن نظره في ذلك، قال ما صلاة يوم أو يومين، أو قل إن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة الأذان كذا، وقال وعن فلان أن الأذان كذا، قال ما أذان يوم أو يومين أو صلاة أو صلاتين، هذا مسجد رسول الله يؤذن فيه من لدن بني إلى يومنا هذا. هذا عندي أقوى من الخبر، هذا عندي أقوى من الخبر. وقال في الصاع حينما قال الإمام إن الصاع قدح وثلث، وغيره قال قدحين وثلث، قال قم يا فلان هاتي صاعي والدك الذي ورثاه من جدك الصحابي الفلاني، فقم يا فلان هاتي الصاع الذي عندك الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى هذه، هذا هو الصاع الذي كان، يعني هذه الصيعان التي كانت يكال بها في زمن النبوة. هذا عندي أقوى من الخبر، هذا عندي أقوى من الخبر النواق. وأشياء كثيرة من هذا اللون في الاستدلال. قال أو صحابيا أو أهل المدينة أو الأكثر من العلماء بقوة الظن، إن الحديث الذي عمل به أكثر العلماء أقوى من الحديث الذي عمل به بعض العلماء، بعض قليل أو قلة من أهل العلم. على قال أو الأكثر من العلماء على ما لم يوافق واحدا مما ذكر، لم يوافق دليلا آخر، لم يوافق مرسلا، لم يوافق صحابيا، لم يوافق أهل المدينة، لم يوافق الأكثر من العلماء. وتكلمنا طويلا في هذا من قبل في قضية العمل ومدى تأثيره على قبول الأحاديث وعلى بقبولها وعلى بيان ما يصلح دليلا أو يستند إليه وما لا يصلح ومقدار الدلالة، مقدار الدلالة، لأن العمل ضابط لما يعمل به وما لا يعمل به، وضابط أيضا فيما يعمل به لمقدار الدلالة، فما عمل به أغلبيا يعمل به أغلبيا، وما عمل به نادرا هو حجة ولكنه يعمل به نادرا أيضا. على الذي يضبط هذا هو العمل، عمل الأمة، عمل الأمة طبعا في زمن الاحتداد، يعني كل علم له وقت، هو وقت احتجاج، يعني عمل الأمة من قبل، إن هذه هي خير القرون. لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم حجية ممتدة بعده صلى الله عليه وسلم في الخلفاء الأربعة والصحابة، عصر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا فقط حكاية فضل وحكاية منزلة، ده إنما يريد أن يجعل هناك لونا، لونا من ألوان الحجية بعده صلى الله عليه وسلم، لينضبط المعمول به من غير المعمول، ولينضبط الناسخ من المنسوخ، ولتنضبط مقادير الدلالات، مقادير، فيجعل من السوابق التطبيقية لهم ضبطا للفهم، فهم النصوص، يعني هم أفهموا لها ممن أتى بعدهم، هم أعرف بما يعمل بهم مما لا يعمل به، هم أعرف بما كان واقعت حال أو واقعت عين مما هو عام لجميع الأمة، هم أعلم بالمنسوخ وغير المنسوخ، هم أعلم بالمخصص والباقي على عمومه، بالمقيد والباقي على إطلاقه، فيكون عملهم ميزان ونبراس، نبراسا لنا وميزانا لما ماذا يعمل به وماذا لا يعمل، ما الذي لا يعمل به وما نعمل به، ما مقدار العمل، هل أغلبي، هل على الدوام، هل في حال دون حال، يعني وكانت المعانقة واردة، لكن كانت المعانقة كده في كل ما من تقابله، يعني ليلا نهارا في اليوم 10 مرات ولا في مقدار للدلالة، في مقدار للدلالة، المرأة كانت تشارك في الجهاد، لكن كان يعني كان كل واحد ياخذ امرأته وبناته للجهاد، ولا كان في مقدار للعمل، في مقدار للعمل، وهكذا في مسائل كثيرة جدا نحتاج فيها، لأن العمومات الإسراف في إعمال العمومات مضلة، يعني ولذلك قال بعض العلماء ضل وبعضهم قال زل في العموم كثيرون، إن الإنسان لما يتعامل مع العمومات بجفاء ويعمل العمومات من غير ضبط يخطئ كثيرا ويدخل في الدين ما ليس منه، ولو أن أناسا ضيقوا في أمر العمومات وصاروا مولعين بالتخصيص بحق وبغير حق، بدليل وبغير دليل، سيخرجون من الدين ما هو منه، سيخرجون من الدين ما هو منه. وجاءت الأصول في أبواب كثيرة لتضبط الأمر، فلا تخرج من الدين ما ليس منه، ولا تدخل في الدين، ولا تخرج عن الدين ما هو منه. خذوا بقى في موضوع النسخ، إذا أسرفنا في موضوع النسخ قد خرجنا من الدين ما هو منه، أو تغافلنا عن موضوع النسخ فأدخلنا في الدين ما ألغي العمل به ورفع العمل به وأزيل العمل به، فأدخلنا في الدين. خذوا مثل هذا في التقييد، خذوا مثل هذا في التخصيص، ما الذي ما هي عواقب الإطلاق في محل التخصيص في محل التقييد؟ عواقب وخيمة جدا. أنتم تقرؤون هذه الأبواب ولا بد أن تحسبوا حساب فوائد هذه الأبواب ومدى سيدنا عمر حينما يعني عارض صلح الحديبية واستدل بالإطلاق في قوله تعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، هذا الإطلاق هذا يعني قيد المطلق، قيد المطلق من غير مقيد، فصار يعترض ويقول ألم يقل الله لا تدخلن المسجد الحرام ونحن على مشارف المسجد الحرام، لماذا نرجع؟ لماذا نعطي الدنية في ديننا وقد أعزنا الله؟ لماذا كذا؟ صورة حماسية. ولذلك سيدنا أبو بكر كان يقول له أقال لك تدخله هذا العام؟ إلزم غرز رسول الله، فإن الله لا يضيع نبيه ولا يضيع دينه. يعني هاد شوية، لأنه إيه اللي السبب في كده؟ إنه هو قيد المطلق، كأنه قال لا تدخلون المسجد الحرام وسندخل هذا العام، وهذا العام غير وارد، هذا العام غير وارد. خذوا هذا في تقييد، في تخصيص العمومات، خذوا هذا في الأقياس. يعني لو قد يفحصوا القياس جدا ويقبح، ولذلك تأتي هناك دلائل حارسة كالاستحسان، أكتب له ثم القياس حيث يستقبح أو يغيث الاستحسان إذ ينفك، في دلائل تعمل ودلائل حارسة للعمل، كأن هي معايير. لما يقبح القياس، وذلك الأئمة من قديم قال إن القياس لا يصح في كل موضع، وإن أحيانا إذا أعملنا القياس نبعد عن المقصد الشرعي، وقد يتنافى مع المقصد الشرعي. وضربت لكم مثلا بالذي يرى بقرة جاره تموت، فلو كنا له اتصل بجارك واستأذن جارك لا تموت، مسألة دقائق، يا مسألة كلها خمس دقائق عشر دقائق تموت، فيقوم يذبح. فإذا عملنا القياس هذا تصرف في ملك الغير بغير إذن، لكن إذا نظرنا في قضية الاستحسان والحفاظ على المال الذي من أجله منعك الشرع من التصرف في ملك غير بغير إذنه، إذا نظرت إلى المقصد قلت له يحسن أن يفعل ويؤجر على هذا. المهم النظر، أنا طبعا هذا استطراد للكلام في جعل عمل الأمة، قال أو أهل المدينة أو مرسلا أو صحابيا أو أهل المدينة أو الأكثر من العلماء، إن هذه معايير حاكمة ضابطة لما يؤخذ من النصوص الواردة وما لا يؤخذ، وما يؤخذ إلى أي مدى نأخذ وبأي شكل نطبق وبأي طريقة، لأن ممكن الناس تطبق بطريقة يعني صعبة وطريقة غير مقبولة، فيأتي عملهم نموذج. إنه إذا أبقى الشرع نماذج تطبيقية معتمدة، ليست نماذج تطبيقية مجرد أنها ممدوحة ومن أفضل الناس وخير الناس وخلاص، لا، ده نماذج تطبيقية معتمدة اعتمدها الشرع في أمر التطبيق. ولذلك قال على عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وقال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة أو على خطأ أو ما يؤدي هذا المعنى في الصحيح كثير، ولن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. لماذا؟ حتى لا يبقى الحق مجرد نظرية، لا يبقى الحق مجرد أحاديث ومجرد علم نظري، إنما الحق باق نظريا وباق تطبيقيا عمليا. توجد طائفة من الأمة تعمل بهذا الحق وهي معتمدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوابية ما تفعل وصوابية ما تقضي به وتحكم به، حتى يبقى الحق موجود في الأذهان والصدور والكتب، وموجود في الواقع العملي أيضا، وموجود أيضا في الواقع العملي. فهمنا هذا؟ قال وقيل لا يرجح بواحد من ذلك لأنه ليس بحج، يعني لا يرجح بالمرسل لأن المرسل غير حج، ولا بفعل صحابي أو قول صحابي لأن الصحابي نفسه ليس حجة مش معصوم يعني، ولا بعمل أهل المدينة لأنه ليس كل الأمة، ولا بعمل أكثر العلماء فإن الحق لا يقاس بالأكثر والأقل بل يقاس بقوته في ذاته. ده كلام مين؟ كلام صاحب القيل هذا والإمام الغزالي، يعني صاحب شوفوا وجهات النظر. يعني هو يريد أن يقول لا نوقف أمر الترجيح على هذا، هذه ليست عناصر الترجيح في نظر، ولذلك هذا القول ضعيف، لأنه قال وقيل بناه ما لم يسمى فاعله، وقيل إنما يرجح بموافق الصحابي إن كان الصحابي قد ميزه نص فيما فيه الموافقة من أبواب الفقه، يعني نعمل بالحديث الذي أيده قول صحابي إن كان الصحابي قد شهد له نص نبوي بأنه متفوق في هذا الباب، كما قال أفردكم زيد أقضاكم علي أعلمكم بالحلال والحرام أو أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، قال إن كان في باب الصحابي مثلا كان يعني يبعث في أمر الزكاة أو يبعث في، فإذا كان معتمد، وذلك قلت لكم إن الشرع بيعتمد أناس في بعض الأبواب، كل هذا مرجع في هذا الباب، ولذلك هو سأتي قول الشافعي سأذكره، قال إن كان الصحابي قد ميزه نص أي شهد له نص فيما فيه الموافقة من أبواب الفقه كزيد في الفرائض طبعا ومعاذ في الحلال والحرام وعلي في الأقضية وقيل غير ذلك، يعني قيل أقوال أخرى غير الأقوال المذكورة، بل هو ذكر المشهور فقط. فمن الأقوال التي قيلت يعني غير ذلك أن قول أحد الشيخين مرجح مطلقا دون غيرهم، ونبه الأمة قال لهم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وهو يقول هذا للأمة كلها مجتهديها وغير مجتهديها. وقيل فيما اجتمع عليه فيما اتفق عليه، ليس فيما قاله أبو بكر وخالفه عمر أو قاله عمر وخالفه أبو بكر، إنما فيما اتفق عليه، ففيما اتفق عليه وجب على الجميع أن يقتدي سواء كان مجتهدا أو غير مجتهد، لأن الخطاب هذا ليس لغير المجتهدين إنما الخطاب للأمة، فهو يقول للأمة اقتدوا، ويقول للأمة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد، فحتى لو كان معاذ بن جبل لا يخالف الخلفاء الراشدين لأنه مأمور بالحديث مثل سائر الأمة. عائشة وإن كانت مجتهدة لا تخالف الخلفاء الراشدين، لا تخالف أبا بكر وعمر لأنها مخاطبة بنفس النص، كأنه النصوص هذه إذا جمعناها كأنها ترتب علماء الأمة ومجتهد الأمة وكأنه ترتبهم مراتب. ففي مرتبة يعني في الذروة، بقية الأمة مجتهديها وغير مجتهديها مقلدون لهذه الطبقة. لماذا؟ كيف هو مجتهد؟ هو مجتهد في غير ما يتفق عليه هؤلاء، في غير ما يتفق عليه هؤلاء يجتهد، في غير هذا الباب يجتهد، لكن في هذا الباب لا، هو مقلد. ولذلك سنفهم كثيرا من تصرفات الأصوليين وتصرفات العلماء، وسيحصل لنا سعة في الأفق في كلامهم في هل إجماع الأكثر مع مخالفة شذوذ لهم يعتبر إجماعا، هل إجماع الأئمة الخلفاء الأربعة إجماع. أنا أقول معظم الأصوليين استنكروا أن يكون قول الخلفاء الأربعة إجماع، ليس كل الأمة، ليس كل الأمة، لا هم كل الأمة، هم كل الأمة فيما اتفقوا عليه، فيما اتفقوا عليه هم كل الأمة. طب والباقي؟ الباقي مقلد. في مجتهدون آخرون غيرهم، هو مجتهد في غير ما اتفقوا عليه، في غير ما اتفقوا عليه. هذا هو فهمي أنا لهذه النصوص، لأن الرسول خاطب الأمة جميعا مجتهديها وغير مجتهديها أن يقتدوا بالخلفاء الأربعة، أن يقتدوا بأبي بكر وعمر وهكذا، وخاطب بقية الأمة أن تقتدي بالصحابة رضوان الله عليه. كأنه السنة يعني السنة في موضوع العلم وموضوع الاجتهاد وموضوع الوصول إلى الأحكام النفاذ إلى الأحكام الشرعية إلى كل طبقة، قد علم كل أناس مشربها، كل طبقة تعرف حدودها. ولذلك لا يعني قلت لكم من قبل أن سيدنا عبد الله بن عباس كان يرى عدم العون ولا الرد، كان يرى أن البنتين لهما النصف. يقال أنه رجع لما وجد بقية الصحابة وأبو بكر وعمر والأئمة الأربعة على غير هذا، لأنه هو أليس مجتهدا؟ هو مجتهد، لكن لا يجتهد في مسألة اتفق عليها هؤلاء ويتبعهم فيه. ولذلك قالوا لابن عباس لما لم تقل ذلك أيام عمر، بعد ما مات سيدنا عمر بدأ ابن عباس يقول ما فيش عون، لا عون، إن الذي أحصر لعالج لا يجعله في المسألة نصفا وثلثين، لو قدمتم ما قدم الله وأخرتم ما أخر الله ما عارض خريض. لماذا لم تقل ذلك زمان أيام أبو عمر؟ قال كان مهابا فهبت. طب ومهاب؟ طب هو المسألة مهاب هبت في الحق؟ لا، المسألة ليست كذلك، ليست حق وباطل، المسألة مسألة إن هو ليس من أهل الاجتهاد في هذه المسألة في وجود عمر، في وجود أبو بكر. وصل الفكرة؟ وصل يعني ذكروها وكبروها ويشوفوا لماذا تكلم العلماء، ليس من العبث ولا من الطرف الفكري ولا من ان الاصوليين ذكروا مسائل من هذا اللون، اجماع الشيخين، اجماع اهل المصريين، اجماع اهل النبأ، ينظروا الى ان كان الامه من الجهه العلميه، من الجهه الفقهيه، من جهه المعرفه الفقهيه، كانها لخصت في هذا المكان، هذا المكان يمثل الأمة، هذا المكان يمثل هذين الشخصين، هؤلاء الأشخاص الأربعة، هؤلاء الثلة هي تمثل الأمة في أمر الإجماع في تلك الفترة في تلك اللحظة. طب وما عداها مقلدون، حتى المجتهدون، لا أؤكد المعنى، أن المعنى خفي وليس فيه تنبيه في كتب الأصول ولا في غيرها. لكن يأتي الأطباء في المستشفى يختلفون، هذا الإنسان يأخذ العلاج الفلاني أو ليس، هذا عنده كذا أو ليس عنده كذا، هذا تجرى له عملية أو لا تجرى له عملية، وهم أساتذة. يأتي أستاذ كبير ولا واحد بقى جاي من فرنسا ولا جاي من ألمانيا ولا مش عارف معاه دكتور هو لك هو ده المعتمد فيجي يقول لا لا هو ده يعمل عملية خش على العملية دلوقتي كل يسكت هم كانوا بيجتهدوا قبل ما يجي لكن في حضوره مقلدة هيساعدوه هيخشوا ساعة خش يناول بقص ويناول بتاع لكن هو قبل وجود هذا وده موجود عندنا في الهندسة وفي الطب وفي كثير من العلوم حتى في عالم السيارات وفي عالم بدون فلان نتكلم خلاص مش عندنا نتكلم وده قال يوسف ومالك في المدينة ليه يوسف ومالك في المدينة المدينة كانت خالية من العلماء إلا مالك لا شيوخ مالك حوالي 900 شيخ من أهل المدينة سمات إمام ما هو مين يبقى أستاذ مالك إذا كان مالك إمام فأستاذه ده إيه؟ إمام فيبقى من بعد كده بل وتلاميذه لا يفتى مالك المدينة لأن ده إذا كلم خلاص وقلت لكم إن فيه نماذج من كده في الأمة بس الأمة اللي بتنتقيهم وتنتخبهم مش جهات أخرى الأمة مسعر بن كدام من علماء التابعين كانوا يسمونه مصر مصر يعني في العلم كانوا اختلفوا في مسألة الردع إلى مسعر فإذا قال بقول أحض به جميعا احنا نختلف ونأخذ وندي مع بعضنا لكن مع في مسعر لا خلاص كلام وكذلك وبعده حتى في العصور المتأخرة حتى أيام ابن رقيق العيد كانوا يقولون قوم إذا ارتفع الخلاف رأيته حسم القضية في ثلاثة أحرف خلص المسألة كلمتين نقعد احنا نقعد طول النهار ندور على نبحث في المسألة ويجي واحد بتعملوا ايه؟ والله احنا من الصبح واحنا بنبحث هذا في المكان الفلاني ماشي اي أيوة والله موجودة حسب القضية يقول لكم حتى مع وجود اهل علم ومتقنين وعلماء ومعتمدين الا انهم كل واحد منهم يعرف مقاما اخر يعرف قدرا اخر تيجي في القراءات نيجي اختلفنا في شيء نرجع للشيخ فلان اذا قال انتهى الامر اذا قال سيدنا لا انتهى الامر ونفس اللي يحسب القضيه وهكذا في الفقه وفي الاصول وفي غيره وفي غيره وده كان كل شيء وليس كل عالم او مجتهد او مختصر وليس كل عالم او مختصر في علمنا محققا عند النظر فأول المراتب الرواية والنقل ثم الفهم والدراية وآخر المراتب الرعاية وبعده إيه؟ ثم اجتهاد في الأصول غاية حتى العلماء كله بيكتب في الأصول كله بينظم ويكتب ويعمل مختصر ويعمل شرح على المختصر ويحشي لكن مش كلهم في درجة واحدة في محققين محققون وغير محققين طب غير المحققين لا مصلحة لهم لا مصلحة منهم لا طبعا ينقلون العلم وهم أوعية للعلم ينقلونه ويلخصونه يختصرونه يحررونه في غير بعد ذلك يأتي الجهاذبة تقيم الميزان في المضايق في الزوايا في زوايا العلم يكون كلامهم هو المعتمد في هذه المضايق أو في هذه الزوايا. طيب أعود إلى ما كنا فيه. قال ويرجح ويرجح موافق زيد في الفرائض. نعم. ويرجح كما قال الشافعي فيما إذا وافق كل من الدليلين صحابيا وقد ميز النص أحد الصحابيين فيما ذكر جاء نص نبوي يقول فلان أعلمكم بالحلال والحرام وفلان أعلمكم بالفرائض وفلان وكان يقول القرآن يأمر بأخذ القرآن من ابن أم عبد يعني يعتمد صحابة في قراءة القرآن يقول معتمدين أنتم وراه طيب ويعتمد صحابة في الأحاديث أبو هريرة كان وعاء من أوعية العلم ويعتمد غيره في باب آخر وهكذا يعتمد خالد في القيادة في الحروب هذا سيف الله المسلول لا يعتمد، إذا كان قبض انتهى الأمر. ينبغي أن يستمع له وأن ينفذ كلامه. فمعاذ فيها فيما ذكر، وقد ميز النص أحد الصحابيين فيما ذكر أرجح موافق زيد في الفرائض، فمعاذ فيها، فعلي فيها، ومعاذ في أحكام غير الفرائض، فعلي في تلك الأحكام. فالمتعارضان في مسألة في الفرائض يرجح منهما الموافق لزيد، فإن لم يكن له فيها قول فالموافق لمعاذ، فإن لم يكن له فيها قول فالموافق لعلي. والمتعارضان في مسألة في غير الفرائض يرجح منهما الموافق لمعاذ، لأنه قد أعلمهم بالحلال والحرام معاذ. فإن لم يكن له فيها قول فالموافق لعلي، وذلك لخبر أفردكم زيد وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ وأقضاكم علي. فقوله أفردكم زيد على عمومه، تشوف كله على عموم، مش أفردكم وأفردنا حتى الصحابة، على عمومه. وقوله أعلمكم بالحلال والحرام معاذ يعني في غير الفرائض، لم قال أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، أي في غير الفرائض، في غير المواريث. وكذا قوله وأقضاكم علي، واللفظ في معاذ أصرح منه في علي، فقدم عليه مطلقا. بعد هذا انتقل الشيخ زكريا تبعا للأصل في إلى الكلام على ترجيح الإجماع. قال والإجماع على النص، لأنه يؤمن فيه النسخ، يؤمن فيه الإيه؟ الإجماع يعني، يؤمن فيه النسخ، الخلاف النص. طبعا لا يقال الإجماع هو اجتهاد علماء، كيف تقدمونه على كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أنتم بذلك تقدمون آراء الرجال وآراء الأشخاص على الكتاب والسنة، وهذا ضلال مبين، وهذا تهويل، هذا تهويل. لأن إجماع الأمة معصوم، الأمة في مجموعها يعني من جهة العلم ومن جهة الفقه في أقوال العلماء طبعا معصوم، والإجماع دليل من الأدلة الشرعية قاطع، والمجمعون لا يجمعون إلا بناء على دليل. فيقدم الإجماع على النص، النص المعارض للإجماع، كيف يعارض نص للإجماع؟ هذا كله، هذا السؤال ينم على أن السائل نفسه لا يعرف شيء في العلم، أن النصوص نفسها تتعارض، والإجماع مع يعني أحد هذه الأدلة، فيقدم على غيره من الدلائل، لأن النص قد يكون ثابتا وقد يكون غير ثابت، النص قد يكون محكما وقد يكون منسوخا، النص قد يكون واضح الدلالة وقد يكون خفي الدلالة، النص قد يكون معارضا بما هو أقوى منه، النص قد يكون في واقعة حال أو واقعة عين. من هذه احتمالات في النص، ليس مجرد ورود النص أو صحة النص من جهة السند مسوغا للعمل به. فيأتي الإجماع ليقول لك هذا النص الذي عارض الإجماع منسوخ أو مؤول أو في واقعة حال أو عين أو كما إلى آخر ما أذكره. قال وإجماع السابقين على إجماع غيرهم، لأنه منضبط أكثر، إجماع السابقين من لدن الصحابة، وإجماع من بعد الصحابة على التابعين على من بعدهم، وإجماع من بعدهم على من بعدهم. لو فرض هتقول لي يعني أنت يعني تريد أن تقول لنا أن الإجماعات تتعارض؟ قد تتعارض في الصورة في الشكل، فيحكى الإجماع على مسألة ويحكى الإجماع على يحكى الإجماع على حكم ويحكى الإجماع على حكم آخر. فأيها يقدم إجماع السابقين على إجماع غيره؟ كيف يكون هذا؟ في هناك أيضا مسائل من مسائل الإجماع بنيت على علة، وهذه العلة تتغير. كل مصلحة الأمة في شيء فيجمع العلماء على هذا الشيء، على الجواز أو على الندب أو على الوجوب في هذا الشيء. وقد يكون مصلحة الأمة في غير هذا ولا يوجد نص قاطع في المسألة، فيجمعون على غير ذلك. كما كانوا يعني كان العلماء في القديم يمنعون الكتابة في العلم، انك لا تكتب، يمنع اذا اردت تطلع ورقة وقلم او الدوايا والدواه والقلم ماذا تفعل؟ لا تكتب، تحفظ اعتمد على ما تسمع، ما تعتمدش على المكتوب، لان هذا يضعف الملكات. يعني هذا امر يعني كانه حقي فيه اجماع. ثم اجمعوا على الكتاب لما وجد العلم يتفلت والضبط خف واهتمام الناس صار قليلا، فأذنوا بالله، أذنوا بالكتاب. كأن الإجماع الثاني، طب الإجماع ينسخ وينسخ؟ لا، ليس بهذا. طب قال الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ وهذا كلام، لأن طبعا هذا الإجماع مبتنى على أدلة. لكن لو إجماع مبتنى على اجتهاد لا على دليل معين، أو إجماع مبتنى على تعليل والعلة زالت، فلا مانع أن يجمعوا على غير ما أجمعوا عليه قبل هذا، لأن العلة زالت، حكم يدور مع العلة وجودا وعدم. ثم إذا كانت الأدلة النصية تتعارض، كان يتعارض الإجماع، يتعارض إجماعان، إجماعان محكيان أحدهما صحيح والآخر غير صحيح، قالوا إجماع السابقين على إجماع غيرهم، فيرجح إجماع الصحابة على إجماع من بعدهم من التابعين وغيرهم، وإجماع التابعين على إجماع من بعدهم، وهكذا لشرف السابقين لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوف أنوار النبوة، يعني هم قريب عهد. ولخبر خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، وتعبير كالبرماوي بالسابقين أعم من تعبير الأصل بالصحابة، لأنه قال يقدم إجماع الصحابة على إجماع غيرهم. طيب وإجماع التابعين على إجماع أتباع التابعين، وإجماع أتباع التابعين على إجماع من بعدهم، وإجماع الكل الشامل للعوام على ما خالف فيه العوام. طبعا أنا لا أريد أن أرجع بالكلام إلى باب الإجماع مرة أخرى. ما قلنا إن العوام غير معتبرين في موضوع الإجماع، وهذا قول جمهور أهل العلم. الإمام البقلاني قال لا، العوام معتبرين في الإجماع. يعني أنا لابد أن الأمة كلها تجمع، قالوا في مسائل بقى معلومة من الدين بالضرورة لا يمكن لمسلم أن يقول بغير ذلك. ولذلك أنا قرأت عبارة عجيبة أوقفتني لابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع، يقول أجمع المسلمون إنسهم وجنهم على أن القرآن كلام الله. إنسهم و يقول أجمع الإنس والجن. طيب والعوام وغير العوام؟ والعوام وغير العوام يجمعون على وجوب الصلاة، ويجمعون على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وضرورة الإيمان به ليدخل الإنسان في عقد الإيمان وفي عداد المسلمين. هذا إجماع، هذا من أعلى مقامات الإجماع، هو إجماع الأمة حتى العوام، لأن هذه المعاني نقلت من عصر إلى عصر، ينقلها السابق للاحق أو ينقلها اللاحق عن السابق دون اختلاف. هذا لا يحل، لا يجوز جهله ولا يجوز الخلاف فيه ولا يقبل اختلاف أصلا، لا يقبل الاختلاف ولا يجوز لأحد أن يجهل. فهذا هو الذي يقصد أن لو انضم إلى رأي علماء الأمة أو مجتهد الأمة العوام أيضا واتفقوا معهم في العلم بوجوب شيء أو بحرمة شيء، ينبغي أن يكون هذا من أعلى مراتب الإجماع، أعلى مراتب. وكأن الإمام الباقلاني يشير إلى هذه المرتبة في قوله بالاعتداد بكلام العوام في موضوع الإجماع، لأن العامي رأس برأس العالم المجتهد، وأن مخالفة العامي مؤثرة، لا يعني كون هذا الأمر تجهله عوام الأمة معناه أنه ليس من الإسلام. قال لضعف الثاني بالخلاف في حجيته على ما حكاه الآملي، والإجماع المنقرض عصره على غيره. يعني أجمع العلماء على مسألة ثم الذين أجمعوا ماتوا جميعا، صارت المسألة إجماعية ولم يرجع واحد منهم عن قوله، ولا نشأ مجتهد آخر بقى، واحد اتخرج بقى صار مجتهد يعني وخالفهم، فأجمعوا وظل الإجماع قائم إلى أن انقرض هذا العصر، فهذا إجماع فاسد للخروج من الخلاف في قضية انقراض العصر. لضعف الثاني بالخلاف في حجيته وكذا ما، أي الإجماع الذي لم يسبق بخلاف على غيره في الأصح، يعني الإجماع الذي سبق بخلاف بيكون يعني هو إجماع لكن درجته متأخرة قليل. كنا تكلمت طويل في الـ الإجماع المسبوق بخلاف، وإني كان الصحابة مختلفون في الغسل من الإكسال، ومختلفون أيضا قضية الختانين يعني، ثم حصل إجماع، يعني هذا ثم إجماع بعد سبق إيه؟ بعد في مسائل كثيرة جدا تقريبا، يعني جمعنا من حوالي 50 سؤال أو أكثر في إجماع مسبوق بين بخلاف. ولذلك أنا كنت أذكر في شروط الخلاف المعتبر ألا يكون مسبوقا بإجماع وألا يلحقه إجماع، لأن عشان يكون الإجماع الخلاف معتبر وتكون إن المسألة خلافية ألا تكون مسبوقة بإجماع، لأن إذا كانت مسبوقة بإجماع فالخلاف لا عبرة به، لأن الخلاف سيكون خرق للإجماع، وألا يحدث بعده إجماع، لأن الخلاف إذا كان مستقرا في عصره ثم أجمع أهل العصر الذي بعده على قول من القولين معناها أنهم يقولون أن القول الثاني خطأ باتفاق أو خطأ قطع. اكتب كيف يمر هذا ويغيب عن الأمة؟ الحق لم يغب عن الأمة، الحق كان موجود في القول الأول، الحق كان موجودا في القول الأول. من؟ وكذلك ما، أي الإجماع الذي لم يسبق بخلاف على غيره في الأصح لذلك. وقيل عكسه لزيادة المجمعين في الثاني على المآخر، يعني يقول إن في قول يقول إن الإجماع المسبوق بخلاف أقوى. لماذا؟ لأنهم أجمعوا بعد أن عرفوا الأقوال وعرفوا مآخذ الأقوال، يعني ما أجمعوا بعد الخلاف إلا بناء على دراسة مستوفية مستوعبة. لزيادة اطلاع المجمعين في الثاني في العصر الثاني يعني على المآخذ، وقيل هما سواء، يعني قضية سبق الخلاف وعدم سبق الخلاف غير مؤثرة أو غير ليست محلا للترجيح، والأصح تساوي المتواترين من كتاب وسنة. وقيل يرجح الكتاب عليها أي على السنة، لأن قطعي الثبوت والدلالة، والسنة في الغالب ظنية الثبوت، وأيضا قد تكون ظنية الدلالة وقد تكون قطعيات الدلالة يعني. وقيل يرجح الكتاب عليها لأنه أشرف منها وللقطعي الموجود، وقيل ترجح السنة عليه لأنها مبينة وشارحة وموضحة لقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، فالسنة بيان للقرآن. أما المتواتران من السنة فمتساويان قطعا كالآيتين فلا ترجيح بينهما. هذا والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.